إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا المقام في استعراض أهم الأخطاء التي يقع فيها أهل الصيام والقيام. أشرنا فيما مضى إلى الخطأ الأول، إلى ظاهرة الفتور التي تدب في بعضنا، ويظهر ذلك جليا في انحسار طاعاتنا وعباداتنا. والخطأ الثاني ما يكون من عدم التفقه في أحكام الصيام، وأشرنا إلى مسائل ونماذج سريعة وقع الناس فيها بسبب جهلهم لتعلم هذا الباب. وأيضا مما أذكره من الأخطاء العامة التي يقع فيها الناس ما يكون من مسألة الإحداث في رمضان. الإحداث في رمضان، لا شك أن رمضان هو موسم من مواسم الأعمال، يا باغي الخير أقبل. إلا أن فئاما من الناس إذا أقدموا على فعل الطاعات في رمضان لربما وسعوا المضمار حتى وقعوا في المحدثات، وقعوا في مبتدعات ما أنزل الله عليها من سلطان. ولا شك ولا ريب أن ما من عمل صالح وعبادة ترجو ثوابها إلا وهي تقوم على أمرين اثنين: الإخلاص والمتابعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأدلة كثيرة، وإن مما أذكره سريعا وإشارات إلى ما وقع فيه الناس من المحدثات في رمضان، مثلا ما يتعلق بمسألة الجهر بالنية، إما الجهر الجماعي والذي يفعل في بعض المساجد، إذ تجد أن الإمام يلقن المأمومين، يلقنهم النية في كل ليلة، وهذا من البدع التي ما يعرفها العلماء في القرون المفضلة، وإنما هي جاءت من عند الخلوف. وأيضا مثل هذا النوع ما كان من الجهر بالنية على مستوى الفرد، كالذي إذا تسحر وقبل أن يبزغ الفجر لربما جهر بالنية لنفسه أو أخذ ينوي أولاده، وكل ذلك أيضا من المحدثات التي ليس عليها أثارة من سنة. ومن المحدثات أيضا في رمضان ما أشار إليه جماعة من العلماء كالحافظ رحمه الله تعالى، مسألة الاستعجال في أذان الفجر أو ما يسمى بالأذان الاحتياطي، وهذه كما قلنا صرح العلماء بأنها من البدع. وفعل من يفعلها من بعض المؤذنين أنهم يريدون أن يحتاطوا للناس فيقدموا الأذان، ماذا؟ أذان الفجر الحقيقي الذي عليه الإمساك، يقدمونه أحيانا بربع ساعة، أحيانا بعشر دقائق. وأنتم ستلاحظون هذا جيدا، انظروا الآن مثلا كم هو الأذان الفعلي، أم انظروا كم هي الفروقات بين المساجد، تجدها عبارة عن دقائق معدودة، لكن في رمضان تجد البون. ما الذي صار؟ بعض المساجد ينحسر ويرجع إلى الوراء. لماذا يفعل ذلكم؟ يفعل ذلكم بحجة أنه يريد من الناس أن يمسكوا من الآن. يعني مثلا افترضنا أن الأذان في الفجر كان في الساعة 5، الخامسة، فإذ بهم بعضهم يؤذن 5 إلى 10 متعمد، يعرف أن 5 إلى 10 هو الوهم، يعرف أنه وهم. لماذا يفعل هذا؟ يقول أنا حتى يحترز الناس، حتى لا يأتوا يفطرون في الساعة 5 قبل الدقيقة فيقعون في الفطر، فأنا أبعدهم عن الوقت الحقيقي وأجعل لهم متسع، فأجعل أذان 5 إلى 10. وهذا تجده أيضا فيما يسمى بإمساكيات رمضان، توزع تقسم من مثل هذه الأيام أو قبيل رمضان أو في أيام رمضان تقسم هذه الإمساكيات، تجد أن في الخانات أول خانة وقت الإمساك ثم وقت الأذان، فيجعل الإمساك أنه متقدم، وبعضهم يجعل هذا الإمساك أذان، وهذه بدعة، بدعة يا عبد الله، هذا إخلال الأمانة. الله عز وجل أمن المؤذنين على أن يؤذنوا في الوقت، وأما ما يتذرع به بعضهم أن هذا احتياط، نقول لا، هذا ليس باحتياط، بل أنت ضيعت على الناس دينهم، ضيعت على الناس دينهم. أين الاحتياط يا عبد الله؟ في إنسان، في إنسان لربما غفل في نومه فما استيقظ إلا 5 إلى 10، فاستيقظ على أذانك الوهمي، الوهمي، فماذا فعل؟ أمسك، مع أنه كم باقي؟ باقي له 10 دقائق، أو ذاك الذي جعلها 10 إلى 5، باقي 5 دقائق، هذه كافية، كافية إلى أن يأكل ويشرب، ما استطاع أن يبلغه بركة السحور. لكن تخيل هذا الذي قام على أذانك الوهمي وظن على أن وقت حقيقي فأمسك، فلربما في صومه في بقية نهاره ما استطاع أو تعب، من يتحمل مسؤولية؟ أنت. وأيضا زد الطامة الكبرى في مثل أمثال هؤلاء أن بأذانك الوهمي جعله بعض الناس أنه أذان حقيقي، فصلوا عليه، صلوا، مثل النساء اللواتي الواحدة منها ربما تجهز السحور ثم تبقى في قميصها وتتسحر وتنتظر أذان الفجر، فما إن يؤذن الفجر إلا وصلت وهي على قميصها، صلت متى؟ في الأذان الوهمي، بمعنى أن صلاتها لم يكن في الوقت. من يتحمل صلاة هذه العوالم من النساء؟ وهكذا قس المريض، المريض ربما يحاول أنه يتسحر فلا يزال ينتظر الفجر حتى يصلي وينام، فيصلي على هذا الأذان الوهمي. فهذه من البدع العظيمة التي كانت ولا زالت، وإن كانت في الآونة الأخيرة ولله الحمد تتقلص، لكن بقي أناس لا زالوا على هذا العناد، وهذا من الإخلال بالأمانة. المؤذنون قد أمنهم الله عز وجل، فالشاهد أن من الإحداث ما يقوم به بعض الناس من هذه، من فعل هذه البدعة التي لم تعرف إلا مؤخرا كما أشار إلى ذلك العلماء. أيضا من المحدثات في رمضان مسألة الإتيان بالأذكار والأوراد التي تقحم هنا وهنالكم، مثال ذلكم أوراد وأذكار تذكر في بعض المساجد باسم يا تواب تب علينا وهلم جر، طبعا الله تواب جل في علا لا شك في ذلك ولا ريب، لكن جعل هذا الذكر ورد علني جماعي وفي وقت معين وفي موسم معين، من أين هذا كله؟ من أين هذا كله؟ أو كذلكم تلكم الأذكار التي تؤتى بها في مسألة التراويح مع بداية التراويح وذكر الصحابة خلفاء الراشدين، وهكذا قس أشكال وألوان ممن يتجشم عناء الإتيان بأذكار لم تأتي بها السنة النبوية. وأيضا من هذه البدع ما يكون من أمر الختاميات عندما تبدأ المساجد بإعداد العدة بفعل ختامي هنا وختامي هنا، وهذه من البدع القبيحة، من البدع القبيحة، فلا يجوز فعلها ولا يجوز حضورها ولا ما يكون من تكثير سواد أهلها. والعجب والعجب في هذا المقام أنك تجد أصحاب هذه المسائل من الأذكار والأوراد والطقوس التي يقوم بها أناس، تجد أنهم يتشجعون وأنهم يتحمسون في حين أن الأمور الشرعية يتقاعسون ويتبرمون في الأذكار الشرعية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، من أفضل وأنفع الأذكار والأوراد وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وجاءت في حقها الفضائل الكثيرة، وتجد الواحد منهم ما يأتي بها محروم. لكن تعال إلى ذكر آخر يأتون به من جيوبهم يلهج به ليل نهار، سبحان الله سبحان الله. وهكذا قس يا عبد الله باقي المحدثات. الشاهد هذه نماذج سريعة إلى بعض أخطاء الناس فيما يفعلونه في رمضان، ألا وهو مسألة الإحداث. فالمسلم ينبغي أن يتعبد الله وأن يصوم كما صام نبينا عليه الصلاة والسلام والسلف الكرام. الخطأ الثالث أو الرابع بعد هذا الخطأ من الأخطاء العامة، ما يقع فيه الناس من التشديد على أنفسهم. مسألة التشديد، بعض الناس في رمضان يدخل نفسه في حرج، في ضيق وفي عنت، وهذه يفعلها بحجة أنه يحتاط لصومه فيشد ويشق على نفسه، مع أن دين الله عز وجل قائم على اليسر والتيسير وعلى نفي العسر والتعسير. والله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن تجد من الناس في رمضان يشدد على نفسه. وإليكم إخواني في الله مثلا نماذج سريعة على بعض هذه الأفعال والأحوال التي يفعلها طائفة من الناس من التجديد على أنفسه. مثاله ما يقوم به بعضهم من كثرة البصاق، كثرة البصاق، حتى وجدنا أن من الناس من يتخذ علبة أو قصعة يجعلها مدفل خاص له، يأتي به في رمضان خاصة، وهذه وظيفته أن يدفل فيها إلى أن تغيب الشمس، فلا يزال يبصق ويبصق وتعب، وكيف لا يتعب وهو قد استنزف السوائل من جسده. وهذا الأمر ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، وليس عليه فتوى من فتاوى العلماء، وإنما هو أمر ابتكره جماعة من العوام حينما ظنوا أن البصاق يفطر، وليس هناك قائل من أهل العلم بأن البصاق يفطر. كيف يفطر وهو من أصله؟ ولهذا الإنسان لا يشق على نفسه. كذلك من صور المشقة عند بعض الناس ما يكون من بعضهم من أنه يؤخر الفطور، يؤخر الفطور إلى مثلا إلى بعد الأذان أو إلى منتصف الأذان، فتجد بعضهم يسمع أذان المؤذن المغرب فينتظر إلى أن يصل المؤذن إلى الشهادتين ثم يفطر، أو بعضهم ينتظر إلى أن ينتهي المؤذن تماما. فلماذا هذا التأخير؟ هذا من التعسير ومن المشقة على النفس. والسنة يا عبد الله على أن المسلم ينبغي أن يعجل، ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متى ما أذن المؤذن على الوقت ناول يا عبد الله إفطارك ولا تتوانى، فإن التأخير من المشقة على النفوس. وأيضا هكذلك مما يكون من المشقة ما يفعله بعضهم من ترك السواك تورعا، يترك السواك تورعا في نهار رمضان بغض النظر قبل الزوال بعد الزوال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستياك في رمضان. وهكذا من المشقة ترك الاغتسال، تجد أن بعض الناس قد يصاب بالوسخ أو بالعرق فيريد أن يتنظف فيمنع يمتنع تماما عن الاغتسال، فيبقى بدرنه ولماذا يا عبد الله تبقى والأوساخ في جسدك؟ هذا ما ينبغي، اغتسل. إذا الأمر احتاج إلى الاغتسال اغتسل وغسل ماذا؟ جسدك، فإن هذا لا يضر. والشيء بشيء يذكر في موضوع الاغتسال. ما نرى من بعض النساء أن بعض النساء لربما تطهر في المساء، إذن عليها صوم اليوم القادم. فإذا طهرت في المساء فهي بين أمرين، إما أنها تتسحر لكي تصوم غدا، وإما أنها تغتسل حتى تصلي الفجر. فتجد أن من النساء من تشق على نفسها فتؤثر الاغتسال على حساب أن يفوتها السحور، وهذا ليس بصواب، بل هذا من التشديد أن تبقين بلا سحور يا أمة الله. كان ينبغي أن تتسحري ولو أذن الفجر، ولو أذن الفجر، لأن بعد أذان الفجر لك أنك تتغسلي، ما يضرك الاغتسال. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل بعد ذلك، بعد أن يصبح بعد الأذان ما يضر. فتأخير الاغتسال ما يضر، لكن تبقين بلا سحور هذا الذي يضر، فيه مشقة على النفس. وهكذا مما أذكره في أمر الصلاة مثلا من باب المشقة، كذلك لازلنا في باب النساء، ما يسمع ويبلغ عن فعل بعض النسوة أنهن يأتين بصبيانها ويأتين بصغارها، فتجد أن الطفل يصيح ويبكي ويصرخ والأم بجنبه وهي لا تحرك ساكنا، فشقت على نفسها بما تتحمل به، وشقت على صبيها بما يصيح، وشقت كذلك على عامة من في المسجد بهذا الضجيج. فلو أنها استطاعت أنها تكفته إلى نفسها وأن تحمله إليها فلا شيء في ذلك، حتى تسكته، فهذا أفضل وأولى. طبعا مع مسألة التنبيه على اصطحاب الأطفال إلى المساجد، هذا له شروط وقيود، لكن لست في هذا المقام وبهذا الصدد، لكن أحببت أني أشير إلى هذا الخطأ. فالمرأة الأم إذا وجدت أن طفلها قد صاح يمكن أنها تسحبه إليها، تضمه إليها، أو تحمله كما فعل ذلك وفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمله لبعض الصغار في أثناء صلاته. فالشاهد إخواني في الله، هذه نماذج سريعة لعنوان عام من عناوين الأخطاء للصائمين والقائمين، مسألة التشديد على النفس. وينبغي على الإنسان أنه يهون على نفسه، وليعلم أن الإسلام جاء بالحنيفية السمحة. وما ذكرنا نماذج على بعض الرجال والنساء شقوا على أنفسهم بغير علم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، أسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.